إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء نادي الراشد على هندسة الهواء. رئيس التحرير أشرف البهي، ومن أمام الميكروفون نورة السيد وتنسيم البدراوي. وحلقة اليوم من مواجهة، إخراج نانيس أبو زيد. مستمعينا الكرام، أهلا بيكم، مستناكوا دايما في كل مواجهة كل أسبوع. مواجهة النهاردة طعمها كل حب، لأن احنا يعني لما بنواجه أي حاجة وأي خبر وأي شائعة بيكون عندنا اطمئنان، والاطمئنان ده منبعه حبنا لبلدنا. كل سنة ومصر طيبة، وكل المحبين لمصر طيبين سواء مصريين أو غير مصريين. كل سنة وفارس التحليل السياسي اللي دايما مشرفنا ومنورنا أستاذ أحمد رفعت، كل سنة وحضرتك طيبة. حضرتك طيبة والأستاذ تنسيم وكل المستمعين الأعزاء. حضرتك النهاردة مواجهة طعمها جديد، ومتعودين دايما من حضرتك المواجهة القوية بكل حسم وبكل حب، صح؟ خلينا في الثانية دلوقتي برضو نحن بكل حب حاسم، يعني طبعا لأنه إحنا الفترة الأخيرة مرت بمصر أحداث كتيرة ممكن تبقى على المستوى يعني المعنوي ممكن تبقى قاسية، من حادث المنوفية قتل الشاب الصغير إلى حادث القطار المؤلم. فإحنا عايزين نروح بقى لمعدن شعبنا الحقيقي وطبعه الأصيل اللي بيبان ساعة الجد. يعني على سبيل المثال، إحدى القنوات عملت أو للأمانة هي إحدى الصحف من خلال القسم الخاص بالفيديو عملت ما يشبه الكاميرا الخفية. القصة كلها في أحد المطاعم اللي بيصوروا حد وقور كده كبير في السن داخل يطلب سندوتش مجانا، فالعامل بيقول له او البياع بيقول له طب انت ما معكش فلوس؟ قال له لا. قال له طب خلاص خش نظف المحل واديك السندوتش. تعالي شوفي المصريين عملوا ايه لما سمعوا الراجل. هم طبعا قاصدين المشهد يبقى قاسي عشان يشوفوا رد فعل المصريين. تمام. ولا واحد من الموجودين المشهد اللي اتكرر مثلا 20-30 مره الا ما انفعلوا وتضامنوا مع الراجل وتعاطفوا مع الراجل، واللي عايز يدفع الحساب كله، واللي عايز يجيب يقول للراجل اطلب اللي انت عايزه وانا واقف جنبك لغايه ما حاسب، واللي عايز ياخد راجل على جنب يقول له ما صحش كده عيب انا حاسب بس اديله، واللي ممكن يعزم ده يكون هو نفسه مش معاه، مش معاه بقيت يعني ثمن. تعالي شوفي صفحات التعاطف والتضامن مثلا او رعايه الحيوانات الاليفه اللي ابتدت تنتشر على صفحات الفيسبوك. الخلاصه عايزين نقول للناس ايه، انه احنا معدننا الاصيل بيبان ساعه الجد، بس انت تضغطي بس كده عليه صحيح. هتشوف المصري على طبعه الحقيقي، مش هو اللي قتل فيه المنوفيه ولا هو اللي اكبر الناس ينزلوا من القطر، لكن المصري الحقيقي الطيب وعطوف بيدور على الخير في كل مكان عشان يعمله، اللي الحب مليه بكل تاكيد. ده بقى موضوعنا النهارده، عايزين الناس تتكلم معانا بعيد عن السياسه شويه عن الحب بمعناه الاشمل، الوطن ممكن، الاهل ممكن، الاصدقاء ممكن، المدرس اللي ليه تاثير في يوم من الأيام، المدير الجيد اللي تأثير في يوم من الأيام، الابنة اللي بترعى والدها أو والدتها، الجيران، الخير والحق والجمال بكل صورة ممكنة. اللي ما عندوش قصة يقولها لنا سريعا، ممكن يقول لنا اللي نفسه يشوفه في سلوكيات المصريين ويشوفه في البلد كلها. عايزين رسائل إيجابية تلغرافية تدي الفرصة الأكبر عدد من الناس يشارك معنا. مش عايزين يعني نستاذ الناس أنه، وطبعا مستمعين الأعزاء بتفهموا اللي بنقوله ودائما عنده حسن الظن بيهم، عايزين رسائل سريعة جدا تدي النهاردة على الأقل النهاردة تحديدا أكبر مساحة ممكنة لكل الناس. النهاردة في مظاهرة حب كمان في محافظة كفر الشيخ، يعني بنهني المحافظة وأبناء المحافظة بعيدها القومي 63، طبعا في ذكرى معركة البرولوس عام 1956. في قادة من وعدد من الوزراء والمحافظين في احتفالية ويعني تجمع كله حب في محافظة كفر الشيخ النهاردة. النهاردة كل سنة وهم طيبين. طبعا دي ذكرى معركة البرولوس الشهيرة. أنا الحمد لله من عدة سنوات وأنا ملتزم بالكتابة كل سنة عن الموضوع، لأن الناس كثيرة تعرف الاسم جول جمال، في ناس كثيرة مفتكرة يعني حاجة كده معينة مش فاهمين القصة بالضبط، لأنه في أجيال كثيرة في شوارع رئيسية في حدود في شوارع وفي ميادين، لكن الناس مش عارفة قصة الراجل ده. ده من مواليد 32 في اللاذقية بسوريا، وفي كلام تاني انه من مواليد حمص، لكن في زي النهارده من سنه 56 عمل اول عمليه استشهاديه في تاريخ مصر. هو كان بيدرس، جاي يدرس في الكليه البحريه، انفعل بالعدوان الثلاثي على مصر وقال ان احنا بلد واحد، وكرر بقى تجربه سليمان الحلبي واصر انه يستاذن انه يعمل عمليه رغم انه كان لسه متخرج وخطيبته مستنياه هناك في سوريا، وكانت كل البلد هناك مستنية تفرح بيه وبعودته. أصر أنه يعمل عملية الاستشهادية دي، وانطلق ناحية السفينة جان بارت، وأصر أنه يدمرها باللانش بتاعه. طبعا في بطولة لعدد من المصريين شاركوا في الموضوع أداروا العملية، لكن احنا قدام بطل عظيم. صحيح. اضطرت طبعا الدولة مشكورة، أو ده حق الراجل وحق الأبطال مع النقيب صلاح دسوقي وغيرهم، ان هم يعتبروا هذا اليوم العيد القومي لمحافظة كفر الشيخ. كل التحية للأبطال وللشهداء والأهل كفر الشيخ كلهم. الحياة ده برضو موقف من مواقف الحب، هو اللي دفعه للعمل شيء زي ده، هو حبه لمصر وحبه وانتمائه طبعاً لعمل وطن كبير. طبعا لسه كانت من قريب خطيبته بقى اللي استكمالا لقصة، طبعا لو فكرتينا بالموضوع وقصة الحب، لسه خطيبته، وانا كتبت برضو عن الموضوع ده قريب بعد يعني كان السنة اللي فاتت، كان عدى 62 سنة على استشهاده. ابتدت الصحف تاخد بالها انها لسه على قيد الحياة، والاكتر بقى انها مرتبطتش بعد واصرت على الذكرى، وقالت انها يعني خطبها هيفضل هو الوحيد اللي دخل قلبها وما فيش حد تاني هم لمكانه. طبعا مصر كرمته وزعيم جمال عبد الناصر منحه او سمى وكرم اسمه، وطبعا الدولة حتى بعد جمال عبد الناصر يعني اطلقت اسمه على اكتر من شارع. هو يستاهل، لكن في نفس الوقت في قصة حب جميلة مرتبطة بالموضوع. يمكن قصة الحب دي هي اللي خلاته يعني جواه إنسان جميل وجواه مشاعر طيبة لنفسه والبلد أو لبلاد أخرى زينا الحمد لله. هي مصر تستاهل، وهو قال أن مصر تستاهل، وأهله هناك قالوا أن مصر تستاهل كل تضحيات ممكنة. يا أرض أطيب ناس، كلك دفى وإحساس، حفظ ربنا ومصر طيبة ومصر حبيبتنا، الحب الأكبر والدائم. والإنسان من غير حب للوطن يعني من غير تاريخ، ومن غير تاريخ يعني هو مش إنسان أصلا. الإنسان هو تاريخ يمشي على الأرض. تاريخ ده أستاذ أحمد يمكن بيصنعه الإنسان بالحب. عمر ما في أي إنسان حيصنع تاريخه يعني أو مجده أو إنجازاته من غير ما يكون حبيبها أصلا. ده حقيقة طبعا طبعا. فخلينا بقى يعني نعكس الحب بقى مع مستمعينا، ونقول لهم بكل الحب هنستقبل النهاردة تليفوناتكم، وبكل الحب بنستسمحكم إنها تكون رسائل سريعة علشان نعطي الفرصة لأكبر عدد من المستمعين. ناخد أول اتصال تليفوني ونقول ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. أنتم طيبين وحضرتك طيب. سلام، عاوز أكلم الباشا الكبير الأستاذ أحمد رفعت الكاتب يا فندم. ربنا يخليك، تفضل. ممكن تشرف بحضرتك عشان بس إن يعني ماشي، احنا عاوزين نعد عن إيه الشعب المصري إنه يحب بعضه ويحب وطنه، وإحنا مناش غير الوطن مصر. بعد إذن حضرتك، الشبكة فيه بس تقطع كده في المكالمة، ممكن تقف في مكان الشبكة فيه تكون أوضح والرسالة يكون أوضح. ألو، أيوة كده واضح. أيوة أفضل، تمام. أنا بحي الأستاذ أحمد رفعت ربنا يبارك فيه، وبحي البيان الأستاذ أحمد بتاع القوات المسلحة النهاردة، البيان اللي فرحني جو النهاردة كنت سمحت بيه أنت. طبعا كل التحيه لابطال القوات المسلحه، وشكرا لحضرتك. تعال ال 85 ارهابي دولي، 85 مجرم، واحنا استاذ احمد فرحانين قواتنا المسلحه، بس في حاجه الله يبارك فيك، الدرجه الثالثه ما جتاش ولا حاجه في الحد الادنى الله يبارك فيك. بالنسبه للمرتبات انا الحكايات الخاصه، الحد الادنى بالدرجه الثالثه ما جتاش ولا حاجه يا فندم. من في هذا الشهر ان شاء الله الحد الأقصى والأدنى للمرتب بأصل رجع إن شاء الله من الشهر بداية من الشهر، يعني ممكن من هيتطبق من يوليو الماضي. أنا الدرجة الثالثة ما جتهاش حاجة، كل ما قال كل الدرجات ما جتهاش حاجة. سمعت الأخبار امبارح كان في قرار من الرئيس بتأكيد على أن نهاية الشهر ده هو آخر فرصة للوزارات والهيئات أن هي تطبق القرار، وبأصل رجع كمان، فما فيش حاجه هتروح عليكم ان شاء الله. شكرا لك. درجه الثالثه احنا يا استاذ احمد، تمام. انا بقول لحضرتك كل الدرجات، واضح ان عنده مشكله ان هو يسمع. حضرتك مش سامعني ممكن. انا رحت للموظف المختص قال لي ما لكمش حاجه بدرجه الثالثه الله يبارك فيك. ما هو استاذ احمد بيرد على حضرتك بيقول لك هيتصرفوا باثر رجعي. شكرا جزيلا لحضرتك، هو اتمنى يسمعنا. في مشكله لان ناخد صوت تاني ونقول الو. السلام عليكم ورحمه عليكم الله. السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ عبد الغني الديري او النعبه، حريتي. اهلا بحضرتك. طبعا احنا يا استاذ احمد، انت حضرتك بتتكلم النهارده عن الحب، حضرتك احنا لو مش بنحب حضرتك وبنحب الاذاعه ما نستناش حضرتك في الوقت ده كل يوم، يعني كل يوم اثنين وكل يوم سبت عشان نسمع يعني الكلام اللي زي الفل اللي انت حضرتك بتقوله. الله يخلي حضرتك، ربنا يخلي فضيلتك. والله يا استاذ احمد انا شكرا قلت انا قلت لحضرتك قبل كده، الانسان المصري ده معدنه زي جنيه الذهب، يعني حضرتك جنيه الذهب ده لو حطيته في اي مكان بعد مليون سنه هتلقاه جنيه ذهب. فالانسان المصري عمره ما يقدر يتغير، ولا عمره يتخلى عن مبادئه وعن الاصول اللي هي نبعت جواه. انا ممكن اقدر اقول لحضرتك قصه بسيطه عاوز اذكرها يا استاذ احمد لو تسمح لي. يعني اتفضل. والله يا استاذ احمد انا في مره من المرات كنت في اسيوط وعامل عمليه في اسيوط، فكان الدكتور كنت ثاني يوم لازم اروح العوده للدكتور، فكانت حصلت الأمطار الغزيرة يمكن حضرتك فاكرها. والله يا أستاذ أحمد كان عاملين طريق ما يعني بتاع 50 سنتي، كل الناس رايح جاي عليها، أنا بقى رحت غصب عني لأن الدكتور كان مسافر. تعرف يا أستاذ أحمد ألاقي شاب جندي، والله يا أستاذ أحمد نفسي أقابله، قام شايلني المسافة دي كلها ما لا يقل عن 150 متر ماشي على 50 سنتي دي. والله يا أستاذ ما شاء الله، يعني جميل قوي إن حضرتك تذكر القصة بكل تفاصيلها وإن حضرتك فاكرها. والله يعني إلى الآن ده يعني وربنا يبارك له، يعني ده حب حقيقي فعلا. والله يا أستاذة نورة الإنسان المصري، الإنسان المصري معدنه أصيل ومعدنه طيب. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. وأنت كمان يعني بتقول لنا القصة الجميلة دي، ده اللي احنا بنقول عليه بقى. صحيح يا أستاذ، في ساعات الجد هتلاقي المصري الأصلي الحقيقي اللي هو ده طبعا. يعني طبعا كل الأمنيات بالشفاء لشيخنا الجليل يا رب. Thank you. الأصل وهي الزين ورضا الوالدين وهنا الولي فين ودي نور العين ودي نور القلب دي هي الأصل وهي الزين ورضا الوالدين وهنا الولي فين ودي نور العين ودي نور القلب دي بنتي وصحابي ودي أمي وأب ودي أول كلمة قالوها ولكل أمل آخرين حب ودي لقمة عيش وسلاح الجيش وإيمان الشعب الشعب الشعب الشعب وإيمان الشعب الشعب الشعب الشعب الشعب وإيمان الشعب الشعب. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف نجدد لحضرتكم التحية تقرأه نور السيد. وزير الخارجية يشارك في اجتماع لوزراء خارجية مصر والسودان وأثيوبيا في واشنطن بعد غد بحضور مسؤولين من البنك الدولي لبحث الأوضاع بشأن سد النهضة. القضاء على 83 تكفيريا وتدمير 115 عربة دفع رباعية في إطار جهود الجيش والشرطة لمكافحة الإرهاب. المتظاهرون اللبنانيون يواصلون إغلاق الطرق الرئيسية للأسبوع الثالث على التوالي مطالبين بتغيير النخبة السياسية بسبب التدهور الاقتصادي في لبنان. اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور السوري تبدأ أولى جلساتها في جنيف، وتركيا تعلن أنها ستعيد أسرى تنظيم داعش الإرهابي في سوريا إلى دولهم. مقتل 4 أشخاص وإصابة 13 آخرين في أحداث القنصلية الإيرانية في كربلاء بالعراق. إيران تعلن أنه سيتم تدشين 30 جهازا مطورا للطرد المركزي ضمن برنامجها النووي. ومقتل وإصابة 14 مدنيا أفغانيا في انفجار لغم أرضي في إقليم بغلان شمال أفغانستان. ارتفاع عدد ضحايا انفجار قنبلة بإقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان إلى قتيل و25 مصابا. وأخيرا تصنيف RS الإنجليزي يكرم جامعة القاهرة لتصدرها الجامعات المصرية ضمن أكثر من 1000 جامعة عربية شملهم التصنيف. من القاهرة سيدتي سادتي قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم. عودة مرة أخرى مستمعين الكرام إلى مواجهة اليوم على هوائنا هواء البرنامج العام من القاهرة، ونجدد ترحيب بضيفنا الكبير الأستاذ أحمد رفاعي. الله يخلي حضرتك، ربنا يخليك، كل سنة وحضرتك دايما بخير ودايما بتجدد لنا طاقة الحب والأمل. الله، إذا أنتوا اللي بتجددوا طاقة كل المصريين. نشوف تليفوناتنا ونشوف رسائلهم الحلوة. قبل الموجز كان معنا أغنية جميلة لسيد مكاوي، يعني يمكن مطلعها كان حب الوالدين، يمكن هو ده أكبر وأهم حب، ربنا يا رب ما يحرمش حد منه أبدا. يعني سيد مكاوي حببنا في الألحان والغناء، يعني كان مصدر حب لينا في هو ما هو ده بتاع عواتي بتحلو، يعني هو ده أيوة. بتاع الليلة الكبيرة سيد أيوة. مكاوي ده حاجة عظيمة جدا صحيح، وللأمانة ليه في الدول العربية الشعبية يعني جارفة، يعني عندما توفى في أكثر من رئيس عربي عز فيه، لأنه فعلا الصورة في كل مكان. تعرف قيمته لما تزوري بلد عربي، وأكيد زورتي هتلاقي يعني سيد مكاوي عندهم زي باقي الملحنين المصريين، بس هو كان ليه خصوصية كده خاصة بظروفه الصحية، صحيح، اديت له بعد كده إنساني حبب الناس فيه، الله يرحمه. سيد مكاوي من رموز مصر في الألحان والموسيقى. هو مسهرني كمان. صحيح. طيب نروح لتليفوناتنا ونشوف رسائل مستمعينا. ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا أستاذة نور وأنت أستاذة تنسيم. أهلا بحضرتك. أهلا، مرحبا مرحبا بالكاتب الكبير أستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك يا فندم، ربنا يخليك. بالنسبة للحب، يعني بالنسبة للحب، المعلم الكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما علمنا الحب، يعني إيه، وعندما خرج من مكة وقال والله إنك أحب البلاد إلي، يعني إنك أحب الله البلاد إلي، لو أن أهلك أخرجوني ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت من قبل. فأولا إن الحب ده يعني ده شيء عظيم، وحب الوطن حب مصر أحسن حب في العالم، حب مصر، حب مصر ده حب عظيم. والثلاثة وثمانين دول التكفيريين اللي ماتوا دول يعني صراحة يعني أنا فرحان فرحان ثم فرحان صراحة. والحب حلو إن شاء الله، وربنا يكرمنا إن شاء الله ويعز مصر ويحميها بحق جاي رسول أمين الله رب العالمين. اللهم أمين. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. ناخد اتصال تاني ونقول ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام. عماد أنور حسن من منطقة كرموز اسكندرية. أهلا بحضرتك. أنا بحيي الأستاذ أحمد رفعت وأنا سعيد إن أنا استفدت بيه النهاردة لأول مرة في حياتي. يا فرصة سعيدة يا فندم. صحتك طيب وأهلا بحضرتك. الله يخليك يا فندم. رسالة الحب يا فندم، الناس بيقولوا فين الحب مش موجود أو قل. لا يا فندم لا، أنا راجل كثيف خلي بالك. ربنا يديك الصحة. الله يخليك يا فندم. انا بلاقي حب من الناس لما بدي بمشي مثلا او اتعثر في حاجه او عايز حد عايز يوصلني في مكان، اقسم بالله بلاقي الف واحد عايز يساعد. دي اكبر رساله حب موجوده في مصر. تمام. فالناس ما تقلقش، الحب موجود ومصر موجوده والحمد لله. تمام الحمد لله. طيب الحمد لله ربنا يخليك وشكرا انك فكرتنا بظاهره يعني طيبه عند شعب عند المصريين كلهم عند شعبنا كله. ايوه فندم. أيوة شكرا لحضرتك وعندك الصحه. شكرا. طب رساله بقى يا فندم ارجوك. اتفضل. عايز ابلغ رساله لجنودنا وشرطتنا في سينا، بقول لهم يا فندم احنا حاسين بيكم، احنا بن كل حب وكل تحيه وكل سلام ليكم، الف الف شكر ليكم. يعني أحلى رسالة حضرتك وجهتها والله النهاردة. شكرا ليك. شكرا جزيلا. اتصلتنا مع كل مستمعينا مستمرة. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي وتقديري لحضراتكم فريق عمل. أهلا بحضرتك. وجميع العاملين بالبرنامج العام وخاصة برنامج مواجهة. أهلا بحضرتك أستاذنا الفاضل. تحياتي واحترامي وتقديري لفارس الصحافة المصرية والعربية. الله يخليك. شكرا لحضرتك أحمد دفعت أستاذنا الجليل. شكرا يا فندم الله يحفظك. مع حضرتكم أحمد عروج وكيل وزارة. طبعا يا أستاذ أحمد طبعا. شكرا جزيلا. فضل. لكم مني جزيل الشكر على حسن الضيافة وعلى حسن الاستماع. كل عام حضرتكم بخير بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف. وبالمختصر المفيد حتى لا أطيل على سيادتكم، أرجو أن أرسل رسالة لمن هم يحرمون الفرحة على الشعب المصري عموما وعلى العالم. الدين الإسلامي دين فرحة وسعادة وسرور، ومن حق الجميع ليسعد ويحتفل، ومن حق أطفالنا أن نوسع عليهم في منازلنا وأسرنا، ندخل عليهم الحلوى التي يحرمها الآخرون. لماذا؟ ليس دين كبت ولا اكتئاب. الدين الإسلامي من الاكتئاب والكبت براء، والإرهاب براء. لو قيل للرسول صلى الله عليه وسلم لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تمام. ولد الهدى والكائنات ضياء، كل القلوب للحبيب تميل، ومعي بذلك حجة ودليل. أما الدليل إذا ذكر النبي محمدا صارت قلوب العاشقين تسيل. فيا أحبائي أرجو من الله عز وجل أن يهدينا إلى سواء السبيل، ولا نحرم السعادة ولا السرور على أنفسنا. فالدين فرحة والإسلام فرحة ورحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تمام. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا لسر حضرتك. معنا اتصال هاتفي آخر. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكل عام وأنتم بخير. حضرتك بقى بالصحة والسلام. معكم الحاج إبراهيم عبد الهادي مدير عام سابقكم بالتربية والتعليم. أهلا بحضرتك يا فندم. صراحات مركز بني عبيد القهدية. أهلا بك. تفضل. أولا تحياتي للأستاذ أحمد الكاتب الكبير، وتحياتي للأستاذة نورة والأستاذة تنسيم. شكرا لحضرتك. عندك الشعب المصري أولا بعيد الحب، والحب بمعناه الشامل والواسع هو حب الحياة. المحبة الدائمة هي لله، المحبة غريزة تطوية في قلب الوالدين للأبناء. الحب عطاء وتسامح وسلام وصبر ومصداقية. الحب تواصل وجداني بين الأزواج، كل طرف يستمد القوة من الآخر. اللي أنا عايز أقوله المعاملة الطيبة حب، تقضية وإكرام الزوجة حب، عدم الأذى حب، الأخلاق الحميدة حب، السلوك حب، إحسان العشرة حب، ضبط التصرفات حب. الحب لا بتقديم الهدايا فقط ولا بالكلمات، الحب معنى معنوي أهم من المعنى المادي. الحب أفعال وأقوال ونوع من التواصل. عيد الحب معناه جميل، بالحب نعيش ونتنفس. الحب الابتسام للآخر والحنو للآخر والتسامح مع الغير. الحب قيمة كبيرة. الحب الحياة لا قيمة لها بدون حب. نحب أمنا وأولادنا وأخواتنا. السعادة في حب الآخرين. الحب سهل أن يتولد للآخر طالما عند الرغبة ولا أحمل له حقدا ولا حسدا. إحنا مولودين بفطرة الحب. الحب مساعدة الآخرين. الحب في العمل يؤدي إلى نجاح. الحب هو نسيان الخطأ. معايا يا فندم؟ معاك يا فندم، اتفضل. مصر تستحق أن نحافظ عليها وعلى سيادتها وعلى مكانتها وعلى أمنها وعلى جيشها وعلى شرطتها. وجبنا أن نحمي مصر. هو الحقيقة بمناسبة الكلام دوت، المواطن المصري دايما بطل في كل الأمور. في أخبار كتيرة وإحنا بنقلب المواقع الإخبارية، في سواق تاكسي هو بعد ما الراكب ركب ونزل لقى شنطة موجودة في العربية فلقى فيها 50,000 جنيه. الحقيقة السائق التاكسي، نحب الابن ونحب الأب ونحب الزوجة ونحب القيمة ونحب الوطن ونحب الدين ونحب الأستاذ اللي علمنا ونحب الطبيب اللي بيكشف علينا وبيشفينا ونحب المجتمع تمام، ونحب الأقارب ونحب الجيران. بمناسبة المجتمع لسه بنذكر نماذج، يعني من النماذج المشرفة في المجتمع، في سواق تاكسي يا أستاذ أحمد نقول اسمه عشان الناس اسمه عم حسين فتحي، حقه ان الناس كان راكب معاه زبون ونسي نسي في العربية الشنطة. هو بعد 10 دقايق من الراجل نزل لقى الشنطة فرجع تاني للبنك وحاول يتعرف على الراجل فمعرفش، يعني وابدو ان هو يعني صعب ان يتعرف المبلغ ده من اللي اخده، فساب رقمه في الامن عند البنك. بعد شوية بعد ساعتين لقى الشخص بيتصل بيه، والحقيقة تم عودة الشنطة والراجل رفض ياخد اي مقابل وقال ان ده واجبي ان انا ملاقي حاجة رجعها. الامانة ملاش اي تمام بالضبط. وفي كمان مشرف نظافة في المطار شاف شنطة فيها كام 240,000 ريال سعودي كانوا في موجودة في حقيبة في مطار القاهرة الدولي. يعدوا مليون جنيه مصري. يعدوا مليون بكتير طبعا. مليون وربع. فرجحهم لصاحب البتاع من دون ان يحصل على اي مقابل. ده مشرف نظافه، يعني ده ما احواجه للجنيه بقى، يعني طبعا. مرتبه بالنسبه مقارنه للمبلغ ده يعتبر ما فيش. واسمه معروف اهو، طارق احمد عبد الباسط. طارق احمد عبد الباسط ده مشرف نظافه في الصاله الموسميه بمطار القاهره الدولي. دي كلها انا بقول عليه بقى. ده المصري الحقيقي. لو عديت على ناس يقولولك مرحب مرحب يا إنسان، لو عديت على ناس في قلوبهم طيبة وحب كبير وحنان، لو عديت على ناس يقولولك مرحب مرحب يا إنسان، لو عديت على ناس في قلوبهم طيبة وحب كبير وحنان، لو عديت على ناس تفتح لك طرها وتفتك بالأحضان، تعرف بلادي، تعرف إنك في بلادي، اعرفهم تعرف بلادي، تعرف إنك في بلادي، عيون بلادي، روح بلادي، ناس بلادي، بلادي بلادي. أبيض وأخضر عالي هواك، على نجم مطور امل منور كل السماء. لو عديت على بر مسهر ابيض واخضر عالي هوا، لو عديت على نايب ينادي بنغم هادي حلو نداه، تعرفهم تعرف بلادي، تعرف انك في بلادي، تعرفهم تعرف بلادي، تعرف انك في بلادي، نغم بلادي، نسيم بلادي، ناس بلادي، بلادي، بلادي. مصنع داير ليل ونهار صاحي وسهران، لو عديت على ناس بتشيل بدرع شكل وتبين عرقان، لو عديت على مصنع داير ليل ونهار صاحي وسهران، لو عديت على ناس بتشيل بدرع شكل وتبين عرقان، لو عديت على أهرم عالية وتماثيل باقية بقالها زمان، اعرفهم تعرف بلادي، تعرف انك في بلادي، تعرفهم اعرف بلادي، تعرف انك في بلادي، امل بلادي، تاريخ بلادي، ناس بلادي، بلادي، بلادي. تسلم لنا مصر الحبيبة، ومصر هي عاصمة القلوب المحبة بجد. يعني مصر من البلاد اللي تغنى أكتر، بتاعي أكتر دولة تغنى ليها أغاني وطنية، أكتر دولة كان في مشاعر بينها وبين شعبها، وأكتر دولة غنى لها غير ولادها كمان حبا فيها وبصدق وبإحساس عالي. بصدق من اللي يعني من اللي جسمي. ده أنا شايفة كتب مقالة عن لطيفة وليد توفيق، وإلى وليد توفيق، وإلى قبليهم نجاح سلام، وإلى فريد الأطرش، وإلى فايزة أحمد، وصباح، علي، غادي، عمر عبد الله. مفيش حد ما يعني مفيش دولة عربية ما تغناش فيها لمصر. أعتقد جه عبد الوهاب الدكري من المغرب وغنى، وجه الشاب خالد من الجزائر وغنى، العراق غنى طبعا، أعتقد إذا كان مع أعتقد سعدون جابر لي، إذا كان كاظم لي، في مطربة بس الاسم ضايع مني، هي دلوقتي عراقية برضو غنت لمصر، يعني هفتكرها إن شاء الله على آخر الحلقة. إحنا بنتواصل مع كل السادة المستمعين مع مكالماتكم. ألو ألو، أهلا بحضرتك، نتعرف بيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك أستاذة نورة. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد، الرجل المحترم اللي بيخاف على بلده. الله يخليك، تسلم. والله انت راجل محترم بتخاف على بلدك. اتمنى والله عايز. ربنا يخلي حضرتك، ربنا يبارك في عمرك يا رب. شكرا لزورك يا فندم. الناس بتعيد الحب. الله يخليك. انا عايز اتكلم في اربع نقاط صغيره. اتفضل. انا من زوات الهمم. نعم. اتعلمت في ارض مصر. من زوات الهمم. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني دي احتياجات الخط. وعلى دماغنا يا فندم. ربنا يخليك. والله. اتعلمت وخدت ماجستير. ما شاء الله. معايا. ومفروض ان انا اقبل تربى ارض بلدي واحب بلدي واحافظ على بلدي لمؤاخذة، لانها ادتنا كتير. انا كنت لمؤاخذة لما بحضر الماجستير كنت بدفع 10 جنيه في الدبلوم، 10 جنيه في الدبلوم، فادتنا كتير، فلابد ان احنا نديها. ثانيا هتكلم على الزعماء الناس اللي شالت اروح على على كف ايديها, واللي بيتكلموا عليهم الناس اللي هم مش عايز اتكلم عشان الفاظ لا تليق بينا ان احنا نتكلم فيها في البرنامج. الزعيم عبد الجمال عبد الناصر رحمه الله عليه لما توفى كان بيلم ايه؟ بيلم شم الامله صح, ولما عاد تقصد في الاردن يعني اللي حصل في الأردن في الأسود اتفضل بين الفلسطينيين والأردن. الرئيس أنور السادات رحمة الله عليه لما مؤاخذة معلش دخل جوه الخندق وكان معارض ان هو الخندق بتاعه ده يتدمر. مش هنسى برضك عشان احنا مش شعب نكن بالاحترام لكل الزعمة, محمد أنور السادات قائد الضربة الجوية برضك رجل محترم. محمد حسني مبارك توصل. محمد حسني مبارك رئيسنا السيسي اللي شال كف روحه على كف ايده واخرجنا من الظلمات الى النور. هل الراجل ده لمؤاخذه ما نحطوش ونقبل جبينه ونشيله في عينينا ويحفظه ربنا ويحميه؟ اولا الناس اللي قاعده على الفيسبوك ما انتخين, طب قوموا اشتغلوا قدوا 10% من اللي بيشتغلوا الراجل ده. انت اولا اللي قاعد لما ارض معلش العايش على معاش والده ووالدته وقاعد جنب امه وقاعدين يتكلموا ويهلهلوا في البلد ويقطعوا في توبها. انت لما ارض معلش انا راجع من بره وجيت خبطت على حد يدخلني بيته ومرضيش يدخلني ورحت ومليش مسكن لما واخذ معلش الموطن هو المسكن, الموطن بتاعنا هو مسكن. هل احنا مش شايفين البلاد اللي جنبينا دي شكلها ايه ووضعها ايه؟ هل ما عندناش مخ؟ هل ما عندناش تفكير؟ هل ما عندناش وعي؟ والله انا نفسي اقبل جبين الراجل ده واقول له حفظك الله وحماك, على الرغم ان انا مش هشوفه بعيني, انا هشوفه بقلبي الراجل ده الراجل المحترم. وبنقول له هقول له كلمتين رسالة صغيرة. قوم موسى قالوا سيدنا موسى ايه؟ اذهب انت وربك فقاتل, اذهب انت وربك فقاتل. احنا بنقول للرئيس لا اذهب ونحن معك نقاتل مبتلى وصحيح وطفل وشيخ وكل مصر كلها هتكون خلفك. ما تبصش للناس الصغيرة دول القليلة. هسأل سؤال صغير يا أستاذ أحمد, الأخ اللي هو لو تسمح لي أن أنا أذكر اسمه أيمن نور, كان إيه هو في الأول؟ كان إيه محامي زي لما أعوذ معلش تصنع أن هو اتضرب في المسكي عشان الناس تتعاطف معاه ويدخل مجلس الشعب في باب الشعرية ومصر ادته كتير وخد فلوس من مصر كتير. بتقطع في ثوب والدتك ليه؟ عايز تعريها ليه؟ عايز تدمرها ليه يا ابني؟ ما انت خدت الكتير, ما انت قاعد بره لموظف في الفنادق اللي هي وبتاكل وبتشرب, عايز تضيع شعب والناس الغلابة ليه؟ حرام عليكم, احفظوا بلدكم يحفظكم الله. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي وحبي وتقدير لكم جميعا. الله يخليك. الف شكر. بغداد عبد القادر الاقصر البغداد. اهلا بك يا فندم. اهلا بسيادتك. تفضل. تحيه الى ابطالنا القوات المسلحه. البيان ده حقيقه اسعدنا كثيرا يا استاذ احمد. نعم. احنا يعني بجد يعني يعني يعني اصل صدورنا انه القضوا على الخونه دول. تمام. بمناسبة الحب برضو احنا يعني الحب ده الصفاء والقلوب البيضاء. انا لن انسى موقف حصل معايا في قرية اسمها ابو شوشة مركز سمالوك محافظة المنيا. ليه زميل ليه في الجيش كان متعور حضوره وبسأل عليه, اخذني شاب مسيحي والله يا استاذ احمد, دخلني بيته الاول وعمل معايا الواجب وبعدين وصلني للاخ السيد اللي هو فين في قرية ابو شوشة. يعني المصريين الحب يعني ممتلئ في قلوبهم, انما القله القليله هي اللي بتعمل الحاجات اللي هي يعني ما ترضيش ربنا ابدا دي. فاحنا في ايام مباركه وايام مفترجه يا استاذ احمد, وربنا هيحفظ مصر ان شاء الله. إن شاء الله نحفظها بالطيبين اللي زي حضرتك وزي الأخ اللي استقبل حضرتك في صمالوط. ربنا يحفظ مصر باللي زي حضرتكم يعني. شكرا لحضرتك. معنا مكالمة تانية. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسلم لنا مصر الحبيبة. ما زال الخير في نفوس المصريين وقلوبهم يتدفق إلى يوم الدين، وإن كانت هناك قلة قليلة قد تحجرت قلوبهم زي ما قلت يا أستاذ أحمد، منهم الكمساري مثلا على سبيل المثال، والناس اللي كانوا موجودين في العربية ما قالوش مثلا سيبهم احنا ندفع لهم او نساعدهم وما الى ذلك. مثال الحب بقى في عجالة عشان وقت البرنامج، في قرية النجاحية التابعة لمركز نجاح حمادي اقام ابناؤها مركزا ضخما يفخر به كل ابناء الصعيد، مركزا للغسيل الكلوي معظمه بتبرعات الاهالي، ويقدم تلك الخدمة لكل ابناء القرى المجاورة. شفى الله الجميع، وندعو الله أن يعم الحب كل أرجاء مصر الحبيبة. كل سنة وأنتم طيبين. وحاج طيب، شكرا وأمين يا رب العالمين. شكرا لحضرتك. غالي علينا قلبنا مصر، زي علينا حبنا مصر. غالي علينا قلبنا مصر، زي علينا حبنا مصر. كلنا كلنا كلنا مصر، كلنا مصر، إخوة مصر، كلنا مصر، إخوة مصر. غالي علينا قلبنا مصر، زي عنينا حبنا مصر. غالي علينا قلبنا مصر، زي عنينا حبنا مصر. كلنا كلنا كلنا مصر، كلنا مصر، إخوة مصر، كلنا مصر، إخوة مصر. جوانا حنين وبقال سنين، يا ست الحسن يا أم الأصل، يا غالية يا غالية يا غالية يا جوانا حنين وبقال سنين، يا ست الحسن يا أم الأصل، يا غالية يا غالية يا غالية يا مصر، يا غالية يا مصر، يا غالية يا غالية يا غالية يا مصر. نتكلم أستاذ أحمد في الفصل، اتكلمنا عن المطربين المش مصريين اللي غنوا لمصر، واللي احنا سمعناه دلوقتي كان طلال مداح. هو الباشمهندس مشكورا جاب حد ما ذكرناش اسمه وكنا ناسينه. طبعا طلال مداح مدرسة كبيرة في السعودية، ده يعني على ايده وتخرج جيل كامل من المطربين السعوديين، مش بس محمد عبده، جه كمان عباد البوهر، جه كمان عبد المجيد عبد الله، جه كمان اخ العنقود عباس ابراهيم، يعني مطرب السعودي الشاب الجميل اللي اسره الغناء العربي. واحنا عايزين نقول اللي بيحب حد بيغني له، هم لو ما حبوش مصر من قلبهم هي مصر تتحب، وهم بلادهم تتحبوا ونحبهم كلهم. كل العرب عرب اشقاء، حتى لو بيحصل اي مشاكل بتحصل بين الشعب وبين بعضه وبين الاخوات كمان في البيت الواحد، لكن في العموم عند الجد كده تلاقي. شوف المصريين عاملين ازاي حزنا على سوريا، وازاي السوريين لسه متكلمين على جول جمال لما مصر كانت في ازمه، ازاي سليمان الحلب الاول وبعد كده جول جمال. في اي ازمه هتلاقي المصري، وازاي مصر يعني مع الجزائر، وازاي الجزائر في 73 و67 كانت معانا، هتلاقي الشعب العربي كله بيحبوا بعض. We'll be right back. الناس في مصر. قم دايما وابدا تحيا مصر. دايما مصر هي الحب العميق اللي بيسكن اعمق نقطه في القلب، والعمق هو سبب النبض. فتحيه لمصر وللمصريين، وتحية لكل مخلص على أرض هذا الوطن. الوطن يبنى بالإخلاص ويبنى بالحب ويبنى بالعمل. كل سنة والجميع بخير، كل سنة والناس طيبة كلها. يا ما يا ما يا ما في كل ميدان مكان. كل الشكر لكاتبنا الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت، شكرا لحضرتك نورتنا. وكل الشكر لنادر الراشد على هندسة الهواء، وأشرف البهية رئيس التحرير. وتقبلوا تحياتنا نور السيد، تنسيم البدراوي، والإخراج نميس أبو زيد. Let's go.